وللقاهرة. همزة بعدها. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة سالي صلاح عبد الرحمن المقيمة في قرية ميت لوزة مركز المنصورة محافظة الدقهلية، والتي تقول فيها: اتقدمت لمسابقة 30,000 معلم، وتم اختياري للتعيين في محافظة سوهاج إدارة البليانة التعليمية مدرسة برديس الإعدادية بنات، مع إني متجوزة وعندي ولد وبنت لسه صغيرين، وزوجي هو العائل الوحيد لينا، وما ينفعش يسيب شغله وينقل معانا، خصوصا إن والدته المسنة المريضة عايشة معانا، وعشان الظروف الصعبة جدا واني مش من السهل اني الاقي الفرصة دي تاني، استلمت العمل في 4 اكتوبر 2015، ومن ساعتها يا حضرات والاسرة مشتتة ومش عارفين نعيش، وتقدمت باكتر من طلب للنقل من سوهاج للدقهلية، لكن محدش رد عليا، علشان كده قلت ابعت شكوتي واطلب مساعدتي. ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ ياسين محمد أحمد مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم بالرد التالي: تم تسكين المقبولين في هذه المسابقة وفقا للأعلى مرتبة في المؤهل العلمي، الأعلى في درجات نتيجة الاختبارات، الأقدم تخرجا، الأكبر سنا، وتم تسكين المتقدمين وفقا لهذا الترتيب في محافظاتهم في ضوء احتياج كل محافظة من كل تخصص، وفي حالة زيادة العدد عن هذا الاحتياج يتم التسكين في أقرب محافظة وفق رغبات كل متقدم التي سجلها بنفسه في استمارة الرغبات المعدة لهذا الغرض. وتيسيرا على المتقدمين، فقد أتاحت الوزارة الفرصة للبدل المتكافئ في نفس التخصص، فعلى من يرغب النقل توفير البديل من نفس التخصص حتى يمكن تلبية رغبته. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. وموعدنا في حلقة ردود. رضا سليمان.